الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حق حمدك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شاء من شيء بعد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لأمرك ولا معقب لحكمك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، واجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم إن شاء الله من الجنة منزلا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعزنا في الدارين في الدنيا والآخرة، تباعا لسلسلة الدروس المستفادة من أسماء الله الحسنى، وتكملة للدروس المستفادة من اسم الله المعز المذل. قال الله عز وجل في حديثه القدسي: يا عبادي، من أراد عز الدارين فليطع العزيز. فكروا في الحديث جيدا، يا عبادي، من أراد عز الدارين الدنيا والآخرة فليطع العزيز. فليطع العزيز، والعزيز اسم من أسماء الله الحسنى لنا معه وقفة كذلك. كأن العزة في الطاعة في الدنيا وفي الآخرة. والله عز وجل حين يقول من أراد عز الدارين، هذه إشارة إلى أن هناك عزة في الدنيا وعزة في الآخرة. ومن أراد، وفي قوله عز وجل فليطع العزيز، كأنها إشارة إلى أن العزة في الدنيا والآخرة تكون في الطاعة، والذل في الدنيا والآخرة يكون في المعصية. والذل في الدنيا والآخرة يكون في المعصية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الذي ذكرناه في الخطبة الماضية: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قال: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يعرض نفسه من البلاء ما لا يطيق أو ما لا يطيق. لهذا المؤمن يكون في أمن وأمان، في عزة، في رفعة، في مكانة سامية، في مكانة مرموقة، لكنه يعرض نفسه إلى أمر غير مقبول، لا عند الناس ولا عند رب الناس، فيصبح إنسانا ذليلا بهذا الأمر. كأن وسقنا مثالا في الجمعة الماضية عن ذلك الرجل الذي يشتغل عند إنسان ثم يسرقه بعد أن ائتمنه. ولهذا أحد التلاميذ كان يتعلم عند شيخه، فإذا به الشيخ لا يمتلك قوت يومه، فجاء التلميذ بكسرة خبز يابسة إلى شيخه، ولكنه حدث نفسه بحديث قال: أما لو كان مع هذه الكسرة من الخبز إدام أكرم به الشيخ. وإذا بالشيخ يشعر بألم نفسي في نفس التلميذ، فجاء بيده وحدد زيارة إلى السجون، وذهب إليهم، وذهب إلى قسم السراق في السجون، قسم الحرمية في السجون، ووجدهم يضربون ويعذبون. فقال لتلميذه وهو يعلمهم: انظر إلى هؤلاء، لم يصبروا على كثرة الخبز اليابسة، وحملهم طلب الإدام مع الخبز أن عرضوا نفسهم أنفسهم إلى الذل والمهانة. لهذا أيها الأحبة الكرام، الإنسان رزقه آت آت، لكنه ربما يعرض نفسه بالسرقة إلى الإذلال والرمي في السجون والتعذيب والتنكيل به بسبب أنه استعجل رزقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اطلبوا الأشياء، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء رزق على معصية الله. واعلموا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إياك أن تستعجل رزقك فتسبقك النظر إلى الحرام، أو إياك أن تستعجل رزقك فتسبقك اليد إلى الحرام، فمر إن فوت لك الأمر مرة فمر، أو إن أمهلك العزيز عز وجل مرة لتتوب أو ترجع، ومرة لتتوب أو ترجع. الله يمهل للظالم ولا يهمله حتى إذا أخذه لم يفلته، لكنك لابد يوما من الأيام أن تقع في شباك الذل والمهانة لأنك لم تخف الله وعرضت نفسك للمعصية، عرضت نفسك للإهانة، بل إننا أبحنا لأنفسنا ما حرمه الله سبحانه وتعالى، فاستطعنا أن نأخذ ما حرمه الله عز وجل بحجة أننا نحن في مجتمع مثل ألماني أموالهم حلال علينا، يباح لنا أن نسرقهم. من قال هذا أيها الأحبة الكرام فهذا إنسان قد افترى على الله الكذب. إنما النبي صلى الله عليه وسلم جعل علي بن أبي طالب كما قلت لكم سابقا في الفراش ليلة الهجرة ليرد الأمانات إلى الكفار والمشركين الذين طردوه وعذبوه وآذوه، وخرج من دياره ووطنه وهو باكيا وكانوا يأتمنونه على أموالهم وأدى الأمانات. لو أن هذا الأمر صحيحا لكان أحق بفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا أيها الأحبة اطلبوا الأشياء بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا وجاء مرة أخرى ذهب بعض الناس يزورون في السجون إلى يزورون بعض أهاليهم في السجون، فإذا بهم يرون رجلا مسجونا مقيد من رجله بالسلاسل يخرج إليهم ويقول: كثرة خبز أعطوني، بسألهم أعطوني كثرة خبز. قالوا: أما أنك لو صبرت على كثرة الخبز ما وضعت نفسك في الحديد، ما وضعت نفسك في الحديد. لو أن الإنسان صبر على قوت يومه سواء كان قليلا أو شحيحا بسيطا أو كثيرا، لو أنه صبر على ذلك ما عرض نفسه للذل وما عرض نفسه للمهانة. لهذا العز في الطاعة والذل في المعصية، العز في الطاعة والذل في المعصية. الله سبحانه وتعالى جعل بيده العزة وجعل بيده الذلة، يعز من يشاء ويذل من يشاء. ولذلك اقرأوا القرآن: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، ثم تأتي بعدها إنك على كل شيء قدير. وهذه فيها إشارة فيما يوحى في استنباط الأمور تفسيرية من بين كلمات في القرآن الكريم، فيها إشارة لماذا جاء بإنك على كل شيء قدير بعد قوله يعز من يشاء ويذل من يشاء. لأنه ربما الإنسان يظن أنه عزيز في قومه، أنه عزيزا في قومه مع أنه ظالما، ربما يظن الإنسان أنه ذليلا في قومه مع أنه تقيا عابدا لله. لهذا الله على كل شيء قدير، موازين الكون بيد الله. فإذا كنت تظن أنك تخرق الأرض أو تبلغ الجبال طولا، أو كنت تظن أنه ليس على الأرض أحد قدك أو على قدرك أو على مكانتك أو أن له ليس الإنسان أن يقف أمامك، فاعلم أن القادر عز وجل قادر على أن يجعلك ذليلا بعد أن كنت عزيزا، وأن يجعلك فقيرا بعد أن كنت غنيا، وأن يجعلك مريضا بعد أن كنت ذو صحة وذو قوة. فهو يعز من يشاء بالصحة، ويعز من يشاء بالسلطان، ويعز من يشاء بالمال، ويذل من يشاء بالقهر، ويذل من يشاء بالفقر، ويذل من يشاء بالمرض، سبحانه وتعالى: احذروا غضب الله، احذروا انتقام الله، فإن كنتم في نعمة فحافظوا عليها وداوموا عليها بشكر الله عز وجل، واعلموا أن الله شديد النقم، واعلموا أنه مهما كان عندكم من قوة تعتزون بها، لكن تعتزون بها عزة الباطل، واعلموا أنه مهما كان عندكم من أموال تعتزون به لكنها عزة في باطل، ومهما كان عندكم من قوة في أبدانكم تعتزون بها لكنها عزة في باطل، فاعلموا أن العزة لله جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وهذه الآية قيلت حين رجع عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين، هو ومن معه إلى رسول الله، وقالوا: ليخرجن الأعز منها الأذل. الله سبحانه وتعالى يبين أن هذا الإنسان قد افترى على الله بظلمه. ليخرجن الأعز، ظن أنه رغم أنه كافر بالله، رغم أنه مشرك بالله، إلا أن الشيطان سول له أو سول لنفسه أنه عزيز بمعصيته لله، وقال افتراء على الله: ليخرجن الأعز منها الأذل. ليخرجوهم، هم الكفار يخرجون رسول الله ومن آمنوا معه من هذه البلد. ولذلك نزل القرآن يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. لأن المنافق تأخذ منه كلاما جميلا، تأخذ منه كلاما طيبا، تأخذ منه لسانا معسولا، فإذا ما قلت له اتق الله أخذته العزة بالإسم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وهو ألد الخصام، إنسان فاجر عاصي مذنب غير طائع لله، ولكنه يظن أنه ذو لسان معسول، أنه يخادع الله. ولكن الله عز وجل قال في القرآن: يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولذلك أيها الأحبة الكرام، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، لكن الله عز وجل يبين له صفات، لنا صفاته. هذا الإنسان الذي تسمع منه كلاما معسولا، هذا الإنسان الذي تسمع منه كلاما طيبا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. أنا قيل لي في الشارع، كنت أمشي في الشارع مرة وأنا أعلم أن هذا الإنسان الذي يتلفظ علي بكلمات بذيئة وأنا أنظر إليه نظرة أدعو الله أن يهديه بيها، هذا الإنسان ينظر إلي ويهزأ مني ويسخر مني وهو عاص ومذنب، وقد تدخلت في بعض مشاكله وبعض معاصيه لأصلحه على بعض الناس، لكنه يسخر مني. ولكننا نرجع إلى عهد نوح عليه السلام حين كانوا يمرون على السفينة وهي تصنع، فكانوا يسخرون من سيدنا نوح عليه السلام، فينزل القرآن: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. لكن إن سخر منا وهو عاص لله فلنا ساحة أرض تجمعنا بين يدي الله عز وجل، بين يدي أحكم الحاكمين. إذا ما كنت تظن أنك ذليل لكنك في طريق المولى عز وجل، فاعلم أنك فوضت الأمر لله ووكلت الأمر لله، والله سمى نفسه المنتقم، عزيز ذو انتقام، عزيز لا يغلب، قاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. لهذا أيها الأحبة الكرام، إياكم أن تظن أن العزة في المال أو أن العزة في الجاه أو أن العزة في التودد إلى الناس. المنافقون كانوا يتوددون إلى ذوي النعم عليهم، إلى أولياء نعمهم، كانوا يأكلون بدينهم ببعض الكلمات المعسولات، كانوا يأكلون بدينهم الطعام والشراب. أولئك المنافقون الذين ينافقون على الناس، والذين يتوددون إلى ذوي السلطان من البشر ويظنون أنهم بذلك يتقربون إلى الله، أو أنهم يعيشون، أو أنهم يأكلون، ولكنهم لا يأكلون في بطونهم إلا النار، ولكنهم لا يعلمون. لذلك أيها الأحبة الكرام، القرآن يحذرنا، القرآن يبين لنا الصغيرة والكبيرة في هذه الأمور، فلا بد أن نتعظ منها. كن فقيرا لكنك معتز بالله سبحانه وتعالى، عزيز بسلطان الله لا بسلطان البشر. كن فقيرا لكنك عزيز بالافتقار لله لا بالافتقار للبشر. كن عزيزا لكنك بمرضك لكنك تسجد لله وأنت مريض. والله سبحانه وتعالى بيده موازين الكون. فالعزة كل العزة مهما قل مالكم ومهما ضعف جسدكم ومهما قل سلطانكم لكنكم في طاعة الله فأنتم أعزة. ومهما كان غيركم في طاعة مهما كان غيركم في سلطان أو في غنى أو في صحة أو في قوة لكنه في معصية الله فاعلموا أنه أذل خلق الله في الدنيا وأذل خلق الله في الآخرة. لهذا أيها الأحبة الكرام نجد من الناس أناس يمتلكون السيارات ويمتلكون العمارات ويمتلكون الأموال ويمتلكون الخدم عندهم والعمال عندهم لكنهم أذلة. لكنه تجده قد طلق زوجته أو عق والده أو عق أمه أو هدر أمه أو نفر عنه ابنه أو أنه مات على غير طاعة فيبعث يوم القيامة ذليلا والعياذ بالله. وهذا ما حدث لفرعون وقومه. فرعون وقومه الصحراء حين جاءوا إلى فرعون ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ وبمن حلفوا؟ هل حلفوا بالله عز وجل؟ هل الصحراء حلفوا بالله وبعزة الله؟ هل تمسكوا بعزة الله؟ أن تمسكوا بعزة فرعون؟ وأين هم؟ وأين عزة فرعون معهم اليوم؟ لذلك حين جاءوا إلى فرعون ليقضوا على موسى بسحرهم قالوا أئن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبون؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. لهذا أيها الأحبة الكرام قالوا فبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون ونسوا أن العزة لله جميعا. فبعزة فرعون نسوا أن الشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. كانوا أكثر من الشياطين حين توددوا إلى ذوي السلاطين. كانوا أكثر من الشياطين حين توددوا إلى ذوي السلاطين يبتغون عندهم العزة. إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا. كل خطر بدأ مشارك سمحت. لهذا أيها الأحبة الكرام الله سبحانه وتعالى يبين لنا هذا في القرآن الكريم. يبين لنا هذا أن الشيطان ما فيش بعض الشيطان يعتز ويحلف بعزة الله فبعزتك. أما الذين يترددون إلى أولياء النعم يحلفون بعزة فرعون. وهل أغنت عنهم عزة فرعون شيئا؟ ما أغنت عنهم عزة فرعون شيئا. لهذا أيها الأحبة الكرام إذن الله عز وجل يبين لنا إذا كنت أنت في معصية الله ولم تزل نفسك في طاعة الله وتظن بذلك أنك أنت العزيز أو أنك أنت إنسان ذو عزة فاعلم أنك أذل خلق الله في الدنيا. يحتقرك الناس لأن الحسنة لها ضياء في الوجه ونور في القلب وقبول بين الخلق ومحبة للرب والسيئة على العكس تماما. لهذا أيها الأحبة يكون الإنسان منبوذا في المجتمع بمعصيته لله فيعيش ذليلا وحيدا فريدا. أما إذا كان في عزة الله وفي طاعته فإنسان يجد قبولا في خلق الله في قبولا لدى الخلق. الله إذا حب عبده قذف حبه في قلوب الخلق فيصير إنسانا محبوبا أينما يذهب يحبه الناس وأينما يتجه يحبه الناس لأنه كان في طاعة الله في عزة الله. لم يستمسك بعزة سلطان ولم يستمسك بعزة ذو مال ولم يستمسك بعزة ذو قوة وعلم أن القوة لله جميعا. لهذا أيها الأحبة الكرام إذ يتحاجون في النار إذ يتحاجون في النار يوم القيامة يقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا كنا معاكم كنا نبتغي العزة منكم إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم. وذكرت في آيتين في القرآن ذكرت في آيتين في القرآن وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من العذاب. هل أنتم مغنون عنا نصيبا جزء بسيط من النار من العذاب يوم القيامة. قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من العذاب. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. لهذا أيها الأحبة الكرام يتحاجون في النار، ويأتي الإنسان الذي اعتد بقوته ولم يسقرها في طاعة الله ولم يسجد بصحته لله سجدة، يأتي يوم القيامة ذليلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، وهم سالمون يحشر ذليلا. ليس هناك أوحش ولا أشد ولا أفرط من الوحوش في الدنيا، ولكن الوحوش من هول الموقف يوم القيامة الله يذكرها في سورة التكوير، وإذا الوحوش حشرة تحشر ذليلة بين يدي المولى عز وجل. أين أنت؟ أين ضعفك؟ أين قوتك؟ أيها الأحبة الكرام، العزة لله والعزة في طاعة الله. إياكم والسرقات، إياكم والتذلل لخلق الله، إياكم واستنداد العزة من غير عزة الله سبحانه وتعالى. فاعتزوا بدينكم، فاعتزوا بطاعتكم لله، فاعتزوا بطاعتكم لله وبقربكم لله، وإياكم والإذلال في الدنيا، وإياكم والإذلال في الآخرة. فالإذلال في الدنيا يكون بالمعصية، والإذلال في الآخرة يكون بالمعصية كذلك وبجزاء المعصية. الله سبحانه وتعالى يقول: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة، لا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ليس عليك ذلة بين يدي الله، لأنك تحصر في جنة الله وتنظر إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. لهذا أيها الأحبة، هذا جزاء الطاعة في الدنيا، أن تكون عزيزا بين خلق الله، مقبولا محبوبا بين خلق الله. وجزاء الطاعة في الآخرة أن تحصر يوم القيامة أبيض الوجه، لا جزاء سيئة بمثلها، وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جزاء سيئة بمثلها ومع فوق كل ذلك يحشرون أذلة بين يدي الله. فاختر لنفسك ما شئت، والذلة يوم القيامة لا ينفعك فيها مالك، ولا ينفعك فيها جاهك، ولا ينفعك فيها سلطانك، ولا ينفعك فيها ولدك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لك أنت كذلك عزة، فاعتز بدينك، اعتز بطاعتك لله. إياك وأن تتشبه بأصحاب المعاصي فتذل نفسك وتعرض نفسك للمهانة وللمذلة في الدنيا وفي الآخرة. لا تغريك ما معهم من سيارات، ولا يغريك ما معهم من أموال، ولا يغريك ما لهم من صحة، فربما كانوا كذلك يوم القيامة في نار جهنم. حسب جهنم يوم القيامة. إياكم وأن تتوددوا لغير الله، وإياكم أن تتوددوا لغير الله واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة. كلا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون يوم القيامة عليهم ضدا. إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم عزة فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. اختر لنفسك قوما تسوقهم وتساق معهم إما إلى جنة وإما إلى نار. يوم يحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا تساق. يوم تأتي كل نفس معها سائق وشهيد، تساق تسحب على وجهك في النار. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إن كل شيء خلقناه بقدر، رزقك مقدر، عمرك مقدر، مكانتك مقدرة، طاعتك مقدرة، إذلالك وعزك مقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، وإذا كان كل شيء خلقه الله بقدر، فلما نعرض أنفسنا للمذلة والمهانة؟ فلما نعرض أنفسنا للاحتقار في الدنيا وفي الآخرة؟ فلما نعرض أنفسنا لسواد الوجوه يوم القيامة؟ فلما نجعل أنفسنا حصرا لجهنم وحصرا لجهنم؟ لهذا أيها الأحبة اتقوا الله واعتزوا بالله، واعتزوا بانتسابكم لطاعة الله، واعتزوا بكلمة يا عبادي. من أراد عز الدارين فليطع العزيز، أنتم عباد الله، الله يعتز بكم واعتز بنسبكم إليه أنكم عباده. مهما عصيتم ومهما بعدتم عن الله ومهما قست قلوبكم، فإن الله ينتظر منكم لحظة توبة، لحظة فرحة تفرحون بها المولى سبحانه وتعالى. الله أشد فرحا بتوبة أحدكم، الله أشد فرحا بتوبة أحدكم. فتوبوا إلى الله عباد الله، واعتزوا بأن لكم ربا تعبدوه، وأن لكم نبيا تتبعوه، وأن لكم دينا تعتنقوه. اعتزوا بدينكم، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وإياكم صفات المنافقين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أيها الأحبة الكرام، ارتقوا ما عند الله، اتقوا ما عند الله من جنة عرضها السماوات والأرض. أطيعوا ربكم سبحانه وتعالى، إياكم وزخارف الدنيا، لأن الله حذرنا حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا، ستدمر الدنيا بما فيها وما عليها، يوم تبدل الأرض غير الأرض، والسماوات كل يبدل وكل يغير، يوم يبسط الصراط على ظاهر جهنم وتمر من على ظاهر جهنم على حسب ما كان عملك. إن كان طاعة فإياك فهاك الصراط واسعا فسيحا تجري وتمشي وتمرح فيه براحتك، وإن كان عملك على غير ذلك فتكب على وجهك فتأخذك الكلاليب والحيات والعقارب فيقذفون بك في جهنم يوم القيامة. أعاذنا الله وإياكم من النار يوم القيامة، وأعاذنا الله وإياكم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أقول ثم أسمعون وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال. الحمد لله على طاعة الله، الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، وجعلنا منهم يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطيعوا ربكم فلا مفر من لقاء الله، وتسألون يوم القيامة عن الفتيل والنقير والقطمير، وتوزن عليكم أعمالكم بما تقيل الضر يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. واعلموا أن الله قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، متعنا الله وإياكم بالنظر إليه. الزيادة كما قال المفسرون. لهذا أيها الأحبة الكرام، اعتزوا بطاعتكم لله، ولا تغرنكم الشكليات والزخارف التي نرى فيها أهل المعصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف الجميل طيب: إذا رأيتم الله يعطي العبد على معاصيه فاعلموا أنه استدرج له، فنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيد متين، إن كيد متين. إذا كنت عاصي لله والله يعطيك ما تريد دون أن تسجد لله سجدة، فاعلم أن الله قد استغنى عنك، واعلم أن الله يستدرجك، يمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، مهما كانت عندهم أموال فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم. دوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال. هذا ما أردت أن أبلغه لكم، ومع اسم آخر من أسماء الله الحسنى إن شاء الله رب العالمين. أيها الأحبة، يعني من خلال التنسيق مع المسؤولين في الرات هاوس. هم حاولوا يساعدونا في عملية الكورس الألماني للإخوة اللي هم بيحتاجوا شهادات، سواء كان إنه ما درسوا كورس ألماني، سواء كان للأوتلاندر بهرب على الإقامات من الرجال والنساء، أو كان لأي عمل ثاني عمل آخر يعني. فيعني الناس مدوا أيديهم إلينا، وإن شاء الله الموظف المختصة تكون هنا يوم الثلاثاء القادم. وهذا الكورس هو مدته 600 ساعة، وما بطلبه منكم حاجة خالص ولا أي شيء غير صورة الجواز بتاعك وتيجي تحضر الكورس. ما بناخده منك ولا حاجة، لا المركز بياخد ولا هم بياخدوا، كل شيء متوفر عندهم. وهذا طبعا يعني أنا واحد من الناس رحت ناخد كورس ألماني لقيته 175 أورو في الشهر، فالناس بيوفروا علينا هذا الأمر. وده احنا مطلوب ان احنا نتعلم اللغة هذه، وانا اول المقصرين في هذا، لكني كنت اول المسجلين في هذا الكورس، لان حيكون عندنا في المركز وحكون موجود ان شاء الله واخفف عنك كذلك. هذا بالنسبة للكورس الالماني، فان شاء الله من اراد ان يسجل ممكن يأتيني يسجل اسمه عندي، ويوم الثلاثاء يأتينا بصورة جواز السفر بتاعه ويسجل عند الاخت اللي تكون موجودة ان شاء الله. هذا امر. الامر الاخر، ارسلوا الينا بعض الاخوات اللي خدوا كورسات عندهم في قضية الأمهات النموذجيات، ودول بيأتونا إن شاء الله يكون عندنا في اللقاء الأخوات ونكلمهم في هذا الأمر. ولكن دول بيعملوا زيارات لنسائهم في البيوت، هم نساء عربيات كمان، نساء عربيات، واللي عندها أخت ألمانية واللي عنده أخت ألمانية يبعثوا له ألمانية، واللي عنده أخت تركية بيبعثوا له تركية. الناس جاهزين بكل شيء، فبيقعدوا معهم فبيعلموهم دروس توعيه ان احنا بنقولوها هنا للاولاد، هم بيدرسوها للنساء بس بينهم وبين بعضهم، وبيدرسوا معاكم مشاكل اولادكم في البيوت. ولو في ولد عنده مشكله في المدرسه برضو ابعتوا لنا واحد، ان لو في ولد واحد من عندنا عنده مشكله في المدرسه او عنده اي مشكله، بناخذ اسم الولد وبناخذ اسم المدرسه بتاعته، وبيروحوا هم بيبعثوا له يعني اخصائي نفسي يقعد معاه ويحل معاه المشكله بتاعته في المدرسه. اظن استعداد اكثر من كده مش هنلاقي، وتعاون اكثر من كده مش هنلاقي، وما هم مش عاوزين مننا لا ابيض ولا اسود، مش عاوزين مننا ولا حاجه غير ان احنا بس نهيئ الظروف لهم. بعض الاخوه توجه من زيارات النساء الى البيوت مع النساء. المرأة راح تزور مرأة، الزوجة راح تزور زوجتك، وتتكلم معها في توعية الأولاد، إزاي توعى أولادك، التوعية الغذائية، التوعية الصحية، التوعية ضد المخدرات، ضد التدخين، التوعية في التعليم، إصلاح الأطفال، كل الأمور اللي هي تربي الولد تربية صح. لكن للأسف بعض الناس فهمتها خطأ، فهم اشتكوا لنا، بعض الناس فهمتها خطأ إن دول جايين ياخدوا عننا تقرير وياخدوا عننا بيانات ويودوها للالمان. من قال كده؟ تم الالمان عارفين عنا كل صغيره وكبيره، وانت نايم في بيتك من غير ما يبعثوا لك حاجه، معروفه هذه، وانتوا كلكم عارفين الكلام ده. ياخدوا عارفين عنك الصغير او الكبير، اللي نايم في بيته عارفين انه نايم حاطط دماغه مشرد ولا مغرب، ما فيهاش كلام. فانت ليه تكسل الباب دي؟ وهي في الاخر لما بتدرس عندك شخصيه طفل انت تعبان معاه انت وزوجتك ولا غيره، في الاخر بتقعد تتحلل معاك شخصيه الطفل وتوعيكي الام، توعي الام ان اعملي كذا وكذا وكذا، وفي الاخر بتبعت لك تقرير البرنامج اللي بتمشي عليه مع ابنك. ودول اخوات عربيات كمان اللي بيجوا لنا، يعني هم عربيات اللي هيجوا لاخواتنا مش حاجه ثانيه. فانا ارجو ان احنا نندمج معاهم، وخاصه يعني ان المركز بتاعنا هذا او المسجد عندنا اسمه عنوانه انتجراسيون، اللي هو قضيه الاندماج. طبعا هذه اول كلمه نعرفها في الالماني، لكن اسال الله ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما جهلنا. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فرج كربنا ونفس همنا، واستر عيبنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا، وبلغنا مما يرضيك املنا. اللهم اشفينا واشف امراضنا وامراض المسلمين، وارحمنا وارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم أعزنا وأعز الإسلام بنا، اللهم أعزنا وأعز الإسلام بنا، اللهم أعزنا وأعز الإسلام بنا. اللهم إنا قد رضينا بك ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا، فارض عنا يا رب العالمين. اللهم ارض عنا وارضينا، اللهم ارضينا وارض عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك ومن شرورهم سلمنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.